بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 95 بعد 300، الوقفات التدبرية. أولا، قال إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. يقول الآلوسي علينا وعليه رحمة الله: ألم يقف على ما يفيده العلم ولم يعلم ما فعل الله تعالى بمن هو أشد منه قوة حسا أو معنى وأكثر مالا أو جماعة يحوطونه ويخدمونه حتى لا يغتر بما اغتر به؟ الألوسي هنا أشار إلى أن الإنسان لا بد أن ينظر فيما حوله، ولا بد أن ينظر في التاريخ، والإنسان لا بد أن يكون له سير في الأرض، فإذا سار في الأرض سوف يتبصر في حال الآخرين أين كانوا وأين أصبحوا. وفي تفسير هذه الآية نقل ابن كثير عن بعض السلف: من أعجبه شيء من حاله أو ماله أو ولده فليقل ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وهنا في ذلك العبد يستظهر ويستحضر فقره، وأن هذا رزق ومن من عند الله. بل إن الزوج الصالح قد يكرم زوجته بالمطبخ الجيد ويساعدها بترتيبه وتنظيفه، ثم لما يرى الأشياء الجميلة مرة يقول هذا من فضل ربي، مرة يقول هذا رحمة من ربي، ومرة يقول هذا الدعاء الوارد: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وهذا وارد في سورة الكهف. وأيضا يعني هذا ليس فقط لمن أوتي شيئا محسوسا، بل حتى من أوتي شيئا معنويا كالطالب الذي أخذ الدرجات العالية، فيقال له: أيها الطالب الذي أوتيت حفظا وذكاء فانتبه، فقد قال قارون: إنما أوتيته على علم عندي، فخسف به. والمؤمن حقا حاله يعني المؤمن حقا حاله حال المعترفين بالنعمة بأنها فضل من عند الله تعالى، كما قال صاحب الجنة: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فالإنسان يستحضر إنعام المنعم سبحانه وتعالى. ثانيا، وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. يقول الآلوسي: وقال الذين أوتوا العلم، أي بأحوال الدنيا والآخرة كما ينبغي، وإنما لم يوصفوا بإرادة ثواب الآخرة تنبيها على أن العلم بأحوال النشأتين يقتضي الإعراض عن الأولى والإقبال على الأخرى حتما، وأن تمني المتمنيين ليس إلا لعدم علمهم بهما كما ينبغي. يعني ذاك الذي يريد فقط الدنيا لعدم علمه بحقيقة الدنيا وعدم علمه بحقيقة الآخرة. وابن هبيرة يقول: إيثار ثواب الآجل على العاجل حالة العلماء، فمن كان هكذا فهو عالم، ومن آثر العاجل على الآجل فليس بعالم. وهذا يرد كثيرا في القرآن الكريم: والآخرة خير وأبقى. ولذلك طلب الآخرة هو أعظم الطلب لأنه الباقي. ثالثا، وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. يقول ابن عاشور: ف فليس الذين أوتوا العلم داعين بالويل على الذين يريدون الحياة الدنيا، لأن المناسب لمقام الموعظة لين الخطاب ليكون أعون على الاتعاب، ولكنهم يتعجبون من تعلق نفوس أولئك بزينة الحياة الدنيا واختباطهم بحال قارون دون اهتمام بثواب الله الذي يستطيعون تحصيله بالإقبال على العمل بالدين والعمل النافع، وهم يعلمون أن قارون غير متخلق بالفضائل الدينية، ولذلك العمل الصالح يستطيعه كل أحد. رابعا، وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. يقول الطبري إلا الصابرون، يعني بذلك الذين صبروا عن طلب زينة الحياة الدنيا وآثروا ما عند الله من جزيل ثوابه على صالحات الأعمال. يقول وآثروا ما عند الله من جزيل ثوابه على صالحات الأعمال على لذات الدنيا وشهواتها، فجدوا في طاعة الله ورفضوا الحياة الدنيا، يعني ما أخذوه من الحياة الدنيا على قدر البلغة، وكان مقصدهم ما عند الله والدار الآخرة. ولذلك يقول بعض أهل العلم بقدر ما أوتوا من العلم يكون زهدهم في الدنيا. خامسا، ولا يلقاها، يقول البقاعي أي لا يجعل لاقيا لهذه الكلمات أو النصيحة التي قالها أهل العلم أي عاملا بها إلا الصابرون، أي على قضاء ربهم في السراء، إلا الصابرون أي على قضاء ربهم في السراء والضراء، والحاملون أنفسهم على الطاعات الذين صار الصبر لهم خلقا. وعبر بالجمع ترغيبا في التعاون إشارة لأن الدين لصعوبته لا يستقل به الواحد، يعني الإنسان به حاجة إلى من حوله ليستعين بهم على طاعة الله تعالى. إذن الصبر يأتي في القرآن كثيرا، صبر على الطاعة بأن يأتيها الإنسان إخلاصا ومتابعة، وصبر على المعصية بأن يكف عنها الإنسان، وصبر على المقدورات المؤلمة وأن الإنسان يحتسب الأجر. طبعا من الصبر على النعم أن الإنسان يعتقد أنها فضل من عند الله تعالى ويعمل لأن يجعلها في مرضات الله. سادسا، فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. يقول السعدي جزاء من جنس عمله، فكما رفع نفسه على عباد الله أنزله الله أسفل سافلين، هو وما اغتر به من داره وأثاثه ومتاعه. وهذه تأتينا إلى مقولة أبي سلمة حازم بن دينار لما يقول كل نعمة لا تقرب إلى الله فهي بلية، فإذا هو خسف به وبداره لأنه لم يستخدم النعمة في طاعة الله. سابعا، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. يقول شيخ الإسلام بن تيمية سورة القصص افتتحها بأمر فرعون وذكر علوه في الأرض وهو الرياسة والشرف والسلطان، ثم ذكر في آخرها قارون وما أوتيه من الأموال، وذكر عاقبة سلطان هذا وعاقبة مال هذا، ثم قال تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، يعني قال كحال فرعون وقارون، اعتبرنا فرعون وقارون أرادوا العلو وأرادوا الفساد في الأرض، ففرعون علا في الأرض وقارون أفسد في الأرض ولم يستخدم النعم في مرضات الله. معاني الكلمات القرون الأمم، ولا يسأل أي لا يسألون سؤال استعلام بل سؤال توبيخ وتقرير. ويكأن كلمة توجع وتأسف وتعجب، ويكأنه ألم تعلم أنه علوا تكبرا، العمل بالآيات. أولا، انصح من تعرفه ممن يفترون بالمظاهر أن متاع الدنيا يعني انصح من تعرفه ممن يفترون بالمظاهر، انصحه أن متاع الدنيا زائل، وذكرهم بقصة قارون. ثانيا، اجلس مع عامل فقير وتعرف إلى حاجته وتصدق عليه. طبعا هذا باب من أعظم أبواب الخير، أن الإنسان يساعد الآخرين. ثالثا، استعذ بالله من العلو على الناس والإفساد في الأرض. التوجيهات: الفتنة أسرع إلى قلوب الماديين أبناء الدنيا، فهذه الدنيا تغر الإنسان وتجره من فتنة إلى فتنة. ثانيا، الفتنة إذا أقبلت لا يعلمها إلا العلماء كما قال الحسن البصري، فإذا أدبرت عرفها كل الناس. ثالثا، فضل الله تعالى ورحمته أن ضاعف الحسنات ولم يضاعف السيئات، وهذا من رحمة الله، والإنسان يزداد حبه لله تعالى ويزداد إقباله على الخير ويحذر الشر غاية الحذر. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.